أقول بارك الله فيك، الواجب والله علينا جميعا أن نجتمع على الحق وأن لا نضلل بعضنا بعض. لقد قرأت كتاب الموزع، ونسأل الله أن يجازي من وزعه بما يستحق. يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ضال مضل. سبحان الله، أعوذ بالله، رجل شهدت له الأمة بالخير ويقال إنه ضال مضل. ولكن لا أستغرب أن يقع من أعداء الرسل ما وصفوا به الرسل، ومن أعداء أتباع الرسل ما وصفوا به أتباع الرسل. ماذا قال أعداء الرسل في الرسل؟ استمع إلى قول الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل من أتاه رسول قال ساحر أو مجنون. أعداء أتباع الرسل يرمونهم كذلك في الضلال والكفر والفسق، لكن هؤلاء لما شرقوا بما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله عن أهل البدع وبين ما هم عليه من الباطل، عجزوا أن يتحملوا هذا حتى وصفوه بالألقاب السيئة كدأب الذين من قبلهم. وإننا نحذر من قراءة مثل هذا الكتاب، لا سيما إذا كان الإنسان ليس عنده علم وليس عنده خبرة بما كان عليه هذا الرجل وعني به شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه ربما يضل. ولكن من دعا إلى ضلال فعليه إثمه وإثم من اتبعه إلى يوم القيامة. فحسبنا الله ونعم الوكيل، وهو نعم المولى ونعم النصير. ونسأل الله تعالى إن كان شيخ الإسلام ضالا مضلا أن يحمي المسلمين من شره، وإن كان هاديا مهديا نسأل الله أن يفضح هذا الرجل وأن يجازيه بما يستحق، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الناس الواو ثم الواو ثم. نعم، أجبنا عن هذا. الأخ يقول ليش ما أجبت عن قول أطيع الله ورسوله، ألم يجب عنها؟ ماذا قلنا؟ قلنا إن طاعة الرسول، نعم، طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد طاع الله. أما ثم فإنها تدل على التراخي وعلى تأخر ما بعدها عما قبلها، ولهذا يقول يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئ، ولا يجوز أن تقول ما شاء الله وشئ. نعم، الآن إلى الأسئلة. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. نرى الكثير من الشباب من طلبة العلم في هذه الأيام يتجرؤون السؤال. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. نرى كثيرا، الله الذي أحبنا فيه وجعلني وإياكم من أحباب الله وأولياء. نرى كثيرا من الشباب من طلبة العلم خاصة في هذه الأيام يتجرؤون على الطعن في أعراض كثير من علماء الأمة في أهل السنة والتهوين من قدرهم لدى طلبة العلم والناس، أمثال الشيخ بن باز والشيخ الألباني وغيرهم من العلماء حفظهم الله جميعا، بل يصل الحد ببعضهم إلى تبذيرهم. فماذا تنصحونهم؟ وهل تنصحوننا بنصحهم أم بهجرهم؟ جزاكم الله خيرا. أنصح هؤلاء الذين يتكلمون في أعراض العلماء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن الغيبة من كبائر الذنوب، والغيبة قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها ذكرك أخاك بما يحرم، وصورها الله عز وجل بأبشع صورة، فقال جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أحد منكم يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا وحيا؟ أيضا نعم وحيا لا يحب. ولهذا قال لحم أخيه، أخوك ما تحب أن تأكل لحمه لا حيا ولا ميت، لكن الله ذكر الميت لأن الرجل الذي يقتل غير حاضر لا يستطيع أن يدافع عن نفسه كالميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. هذه الصورة من أبشع الصور، والغيبة من كبائر الذنوب كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. قال ابن عبد القوي في داريته المشهورة قال وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نقص أحمد. وإذا كانت غيبة الناس المسلمين من الكبائر ولو كان عاميا سواقيا فكيف بغيبة العلماء؟ غيبة العلماء ليست جناية على العلماء أشخاصهم، بل هي أعمال صالحة يهديها المغتاب إلى الذي اغتابه. لكن غيبة العلماء تؤدي إلى القتل في الشريعة، لأن حملة الشريعة من؟ العلماء. فإذا قدح أحد في العلماء هان قدره في نفوس العامة، وهان ما يأتي به من الحق في نفوس العامة، وحينئذ يهجر الحق من أجل غيبة هذا الرجل الذي اغتاب العالم. فأقول لهؤلاء الذين ابتلاهم الله بغيبة العلماء، أقول له اتقوا الله، كفوا ألسنتكم عن غيبة العلماء، إذا فعلتم ذلك فقد اعتديتم على العلماء، ولكن عدوانكم هذا في الحقيقة أجر لهم وثواب يأخذونه يوم القيامة من أعمالكم الصالحة. لكن اتقوا الله في شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرجل إذا اغتاب العالم فسوف ينقدح في نفوس الناس أن هذا العالم لا يقول الحق، وأن ما قاله من صواب فهو خطأ، وحين ترد الشريعة التي يتكلم بها هذا العالم ويكون هذا الذي اغتابه قد جنى على إيش؟ على الشريعة. فليتقوا الله تعالى في أنفسهم. ونحن لا نقصد شخصا معينا، لا فلانا ولا فلانا، لكن نقصد كل عالم علم نصحه للإسلام وجهاده في الإسلام أن هذا لا تجوز غيبته، بل إن إثمها يتضاعف. ولسنا نبرئ كل عالم من الخطأ، نحن نخطئ وغيرنا يخطئ، ولكننا نقول إذا سمعت عن عالم خطأ تعتقد أنه خطأ فعليك أن تتبع الخطوات التالية. الخطوة الأولى أن تتحقق من وقوع هذا الشيء من العالم، لأنه كثيرا ما ينسب إلى العالم ما لم يقله، فلا بد من التحقق الأول. ثانيا إذا تحققت أن هذا الشيء وقع من العالم وأنت تعتقده خطأ فعليك أولا أن تفكر، لا سيما إذا كان من العلماء يا بني بيد اليمنى، بيد اليمنى تعود، تحقق أولا. نعم إذا تحققت أنه وقع منك ففكر أولا، هل هذا خطأ؟ هل له وجهة؟ لا سيما إذا وقع من عالم مشهور بالعلم والأمانة، بعد التردد الفكري ربما يتبين لك أن ما قاله هذا العالم صحيح. إذا أبت نفسك إلا أن يكون هذا خطأ فاتصل بالعالم، اتصل بالعالم عن طريق الكتابة، عن طريق الهاتف، عن المشافات المباشرة، وتكلم معه. ربما يبين لك من أسباب القول الذي قاله ما لم يتبين لك من قبل، وحينئذ توافقه على ما قال. وربما يتبين له هو أنه أخطأ فيجب عليه أن يرجع إلى ما قلت. هكذا كان المسلمون، وهكذا كان من السلف الصالح. أما أن يتكلم الإنسان في أعراض العلماء بدون علم وبدون برهان فهذا خطأ عظيم وجنات كبيرة. فأسر النصيحة إلى هؤلاء الذين اضطروا بأخذ لحوم العلماء أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وإذا كانوا قد تيقنوا أن المسألة بلغت هذا العالم فإن الواجب عليه أن يذهب إليه ويستحله حتى يحلله. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. نقول ونحن ندعو الله، نقول نقول ونحن ندعو الله، اللهم إني أسألك الإخلاص. كيف يكون؟ فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. نقول ونحن ندعو الله، اللهم إني أسألك الإخلاص. كيف يأتي الإخلاص في القلب وما أثره على الفراغ؟ أحبه الله الذي أحبنا فيه. الإخلاص في القلب هو أن يخلص العباد لله وحده، لا يعبد غير الله عز وجل، ويخلص الاتباع للرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده. فلدينا إخلاصان، إخلاص في القصد وإخلاص في المنهج. الإخلاص في القصد أن لا تقصد سوى الله عز وجل في عبادته، لا تقصد مدح الناس ولا مراعاة الناس ولا تكف عن المحرم خوفا من ذنب الناس، لا، اجعل الامر لمن؟ الله يعين لله، يصل الامر لله، يصل الله الاخلاص. ما هي اخلاص الله؟ اخلاص النية والعمل. الاخلاص هو النية والعمل، يخلص بالنية والعمل. وش معنى الإخلاص؟ معنى التوحيد. وش معنى التوحيد؟ التوحيد من وحد الشيء لا جعله فرد، من وحد الشيء لا جعله فرد، هذا الاشتقاق. لكن ما معنى التوحيد؟ هذا النوع بعض الشيء. طيب يا أخوان، إخلاص القصد لله بأن لا تقصد في عبادتك إلا الله عز وجل. الثاني إخلاص المنهج والاتباع لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا نسأل الله لنا ولكم إخلاصا لا شرك معه، واتباعا لا ابتداع معه، لأن العبادة لا تصلح إلا بأمرين: الإخلاص لله عز وجل، وهذا إخلاص القصد، والثاني إخلاص المنهج والمتابعة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عود نفسك على هذا، واعلم أن الأمة لا ينفعون ولا يضرون إلا بشيء كتبه الله عليك أو لك. لا يهمك الناس مدحوك أم ذموك، اجعل القصد لله عز وجل والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أنه لا يمكن أن يطاع أحد في معصية الله مهما كان الأحد، لا يمكن أن يطاع أحد في معصية الله حتى وإن كان من ولاة الأمور. إذا أمرك بالمعصية لا تطع، لكن إذا أمرك بغير معصية وهو عاصي تطيعه ولا لا؟ هو عاصي، لكن أمرك بما ليس بمعصية تطيعه ولا؟ نعم تطيعه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من أميره ما يكره فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبل مات ميتة جاهلة. نعم. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، ما هي ضوابط الحجاب الشرعي عند المرأة المسلمة؟ وهل صحيح ما يقال أن الحجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الحجاب الشرعي أن تستر المرأة كل ما يؤدي إلى الفتنة بها والفتنة منها. هذا استجابة الشرط. انتبه للقارئ، ايش قلنا؟ هو أن تستر المرأة كل ما يؤدي بها من فتنة. أحسنت، بارك الله فيك. أن تستر المرأة كل ما يؤدي إلى الفتنة بها أو منها. فلننظر أول ما يدخل في ذلك الوجه، لأن الوجه هو مركز الفتنة، وهو محط الرغبة للرجال في النساء، وهو الذي لا يسأل عن سواه. ولهذا إذا خطب الإنسان المرأة وكان يريد أن يعتمد على الجمال في خطبته، أول ما يسأل عن وجهه، عن وجهها، عن وجهها، معلوم عن جمالها، لكن أي جمال يريد وأقصد؟ لا، يسأل عن قدمي. كيف؟ يسأل عن الوجه. يقول بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنهم: تستر القدم ولا تستر الوجه. القدم يجب ستره، والوجه لا يجب ستره. القدم يجب ستره والكف لا يجب ستره. نعم، هذا ما دمنا نعلم أن الحجاب إنما شرع من أجل اتقاء الفتنة والبعد عنها. فكيف نقول تستر القدم وجوبا ولا تستر الوجه ولا الكف؟ نعم، هذا غريب، حقيقة أنه غريب. كل الناس لا ينظرون إلا إلى الوجوه إذا أرادوا الجمال، فنقول اكشف الوجه. وربما أيضا بعض النساء تبتسم، هي تضع في الوجه مكياج وعلى الشفاه محمر وفي العينين كحل وما شاء الله من التجميلات من أجل أن تخرج إلى الناس وكأنها تعرض نفسها للفتنة. فأقول الحجاب الشرعي أن تستر المرأة إيش؟ لا، كل ما يؤدي إلى الفتنة منها أو بها. وأول ما يدخل في ذلك وأولى ما يدخل في ذلك الوجه، فيجب أن تستر وجهها عن كل ما عن كل من يحل له أن يتزوج بها. صح الكلام؟ تستر وجهها عن كل من يحل له أن يتزوج بها. صح؟ زوجة زوجة صحيح هذا؟ طيب، وهل يجب أن تستر وجهها عن كل من يحرم أن يتزوج بها؟ لا، لا محارم. الله أعلم وش عندنا علم. يا إخوان أعطيكم القاعدة، يجب أن تستر وجهها عن كل من يحل له أن يتزوج بها. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ صح؟ طيب، ولا يجب أن تستر وجهها عن كل من يحرم أن يتزوج بها. نعم، إذا صح الأول لا تنسح الثاني. كل من يحرم أن يتزوج بها فإنه لا يجب عليها أن تستر وجهها عنه. صحيح، الأب يجب أن تستر وجهها عنه. لا، الابن، لا، الأخ، لا، العم، لا، الخال، انتم معنا، يجب تستر وجهها عن الخال. لا، لا، ابن الأخ، لا، ابن الأخ، لا، لا يجب. إذن كل من يحرم عليه أن يتزوج بها فهو محرم لها، لا يجب عليها أن تستر وجهها عنه. وكل من يجوز أن يتزوج بها فهو غير محرم لها، فيجب عليها إيش؟ أن تستر وجهها. هذه القاعدة، ونحن يسوءنا جدا أن نرى النساء في هذا المسجد الحرام كاشفات الوجوه ومتطيبات ومتحليات مع الأسف، وقد تجاوزنا ما رخص به بعض العلماء، لأن بعض العلماء يرخص في أن تكشف المرأة وجهها ويقول إنه لا بد أن تكشف الوجه لما أجل أن تعرف كيف تسير، ولكن نقول يمكن أن تعرف كيف تسير مع غطاء الوجه. بماذا؟ بالنقاب. تجعل المرأة نقابا لعينيها بمعنى أن تفتح فتحة على قدر العين من أجل أن تسير. هنا نفس السؤال. اكتب. فضيلة الشيخ، سمعنا من فضيلتكم في هذا الدرس أن اليهود أهل غد ومسح وقيامة ونقض ميلاد، وهذا صحيح ومجرد، فهل يجوز الصلح والمعاملة معهم في هذا الزمان ومع حكوماتهم؟ وأقول أيضا إن النصارى أيضا أهل غدر وخيانة ومكر وخديعة. الصرب مع البوسنة والهرسك كم عهدوا؟ أكثر من 30 عهد، ومع ذلك ينقضون عهدهم في كل مرة. وقد قسم الله عز وجل المعاهدين إلى 3 أقسام في القرآن الكريم. استمع إليها في القرآن الكريم. قسم استقاموا على العهد، وقسم خانوا، وقسم نخاف منهم الخيانة. فأما الأول فقال الله تبارك وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وأما الثاني الذين غدروا فقال الله تعالى فيهم: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم أتموا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. أما القسم الثالث وهم الذين عاهدونا ولا ندري هل يستقيمون أو لا، فقال الله تعالى فيهم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني الذي تخاف منهم الخيانة انبذ العهد لهم، قل لهم: يا ناس ليس بيننا وبينكم عهد. هكذا قسم الله تعالى المعاهدين في القرآن. السؤال اللي بعده. يقول السائل: هل الاستهزاء بالدين ينقسم الى قسمين، عملي واعتقادي، ام هو محله سلب طرف؟ الاستهزاء في الدين هو السخريه بالدين، سواء كان ذلك سخريه بالله عز وجل او بالقران او بالرسول او باي شريعه من شرائع الاسلام، وان قلت اذا سخر بها الانسان في هذه الشريعة فهو كافر مرتد. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. يقول السائل: ما حكم صيام يوم السبت منفردا ومع غيره؟ وإذا كان جائزا فكيف نفسر حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه؟ نعم. صوم يوم السبت جائز إذا سبقه يوم أو خلفه يوم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه أو أتت إليه يوم الجمعة وأخبرته أنها صائمة، فقال: هل صمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فأمرها أن تفطر، لأن يوم الجمعة لا يؤخذ بالصوم. ويوم السبت قال لها الرسول: أتصومين غدا؟ فدل هذا على أن صوم يوم السبت جائز ولا جائز؟ جائز. وهو كذلك إذا انضم إليه يوم الجمعة أو انضم إليه يوم الأحد. وأما إذا أفرد فالصحيح أنه مكروه وليس بحرام، وأن الإنسان لو صام فإنه لا يأثم. وأما ما أشار إليه السائل من الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو أن يجد أحدكم لحاء شجرة أو عنب، هذا فهذا الحديث انقسم فيه العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال إن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به لأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. القسم الثاني قالوا إن هذا الحديث منسوخ. القسم الثالث قالوا إن هذا الحديث يحمل على ما إذا أفرده الإنسان، أما إذا صامه مع غيره فلا بأس. وهذا الأخير هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو أقرب الأقوال إلى الصواب. ولكن لاحظوا أنه لو صادف يوم السبت يوما يسن صيامه فإنه لا بأس بإفراده، مثل أن يصادف يوم السبت يوم عرفة، فهنا لا بأس أن تصومه ولو وحده، لأنك لم تصوم يوم السبت لأنه يوم السبت، ولكن صمته لأنه يوم إيش؟ يوم عرفة. وهذه مسألة ينبغي أن نتفطن لها، لأن بعض طلبة العلم لما صادف يوم عرفة يوم السبت قال إنه لا يجوز صومه، وهذا غلط، وهذا هو الذي يضر طالب العلم، أن ينظر إلى الأدلة من زاوية واحدة، وهذا قصور وتقصير. الواجب أن ينظر الإنسان إلى الأدلة من جميع النواحي حتى يكون على بصيرة النبي. ما علمتونا نساء وصلت إلى الحد؟ لا، هذا آخر سؤال. آخر سؤال هل يجيب؟ طيب. أنت ليش ما تراقب الساعة؟ والله ما عندي ساعة. كم الساعة؟ 24 الآن. 27 أو 25. بالعادة إلى 7:15. يلا. يقول السائل فضيلة الشيخ إنا نحبك في الله. إن بعض العلماء هداهم الله يقولون أن سيد قطب والموجودي خبثاء وكتبهم مسمومة ويجب أن تحارب وغير ذلك من الكتب، فما ترون في هذا؟ سمعت ما قلت في أول الدرس أن إيش؟ عن من قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناصر الملة وقامع البدعة، قال إنه ظالم مرد، بل قال الكافرون للرسول عليه الصلاة والسلام هذا سائر كذاب، أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وأنا في هذا المجلس يا أخي شوف لا تذكر لي اسم شخص أبدا، يمكن إذا ذكرت اسم شخص يكون في النفوس شيء، الأشخاص لا نتعرض لهم إطلاقا مهما كان، إلا إذا كان الشخص محل وفاق، مثلا أبو بكر رضي الله عنه، عثمان علي، عمر، عثمان، علي، ابن عباس، ابن مسعود وغيرهم من الصحابة، هؤلاء وإن ذكرناهم بأعيانهم فلا حرج، أما من بعدهم لا تذكر لي إنسان بعينه، وإلا فعليك المسؤولية، ويكون هذا لحن عظيم أشد من نصب الفاعل ورفع المفعول به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله